فمن ولي منكم أمرا يضر فيه أحدا أو ينفعه فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم. ثم قال صلوات الله عليه وسلم مبينا أن الأمر قد أزف صلوات الله وسلامه، قال: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. قال أبو سعيد: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد: فعجبنا له. وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيء، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله بين أن يؤتيه زهرة الدنيا وبين ما عنده، وأبو بكر يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. قال أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه بعد ذلك، لما قال أبو بكر هذه الكلمات الطيبة، قال: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن قوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وفي يوم الخميس قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام قال: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال عمر: إن رسول الله صلى الله قد غلبه الوجع، عندكم القرآن، حسبكم كتاب الله. فاختلف أهل البيت، فمنهم من يقول: قربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول ما قال عمر، أي حسبكم كتاب الله، دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتاح. فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا عني، قوموا عني، إنه لا ينبغي أن يكون عند النبي صلى الله عليه وسلم خصام صلوات الله وسلامه عليه. وهنا يقال: كيف منع عمر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكتب ذلك الكتاب؟ فنقول: إن عمر لم يمنع النبي صلوات الله وسلامه، وإنما أشفق عليه صلوات الله وسلامه عليه من التعب الذي ألم به. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قبل ذلك: والله ما تركت شيئا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. فعمر رضي الله عنه يعلم أن الدين قد كمل وأن الأمر قد تم، فأراد أن يرتاح النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان هذا الكتاب واجبا لأمر النبي بكتابته، ولكان قد كتم شيئا من الدين وهو لم يكتم شيئا صلوات الله وسلامه عليه. كيف وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وهذا الكتاب الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبه بلغه شفاهية صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث علي قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه بطبق يكتب فيه ما لا تضل أمته من بعده، قال: فخشيت أن تفوتني نفسه، قال: قلت: إني أحفظ وأعي، قال: أوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم. هذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده. والنبي صلى الله عليه وسلم مع ما كان فيه من الوجع كان يصلي في الناس جميع الصلوات صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه قبل الوفاة بأربعة أيام بعد صلاة المغرب، وكان قد قرأ فيها سورة المرسلات صلوات الله وسلامه عليه، ثقل عند العشاء، ما استطاع أن يخرج صلوات الله وسلامه عليه. قالت عائشة كما الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، قالت عائشة: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه حضرت الصلاة، فأذن بلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا، وأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر